الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الزاريات سورة وإن كانت مكية إلا أن فيها طعم القرآن المدني، كما يمكن أن نستشعر هذا من خلال موضوعات القرآن المكي وموضوعات القرآن المدني. فقد اعتدنا أن تكون موضوعات القرآن المكي في قضايا العقيدة، التوحيد وإثبات الرسول والرسالة واليوم الآخر والقيامة ودلائل التوحيد على اتساعها، وأن تكون موضوعات القرآن المدني متعلقة بالتشريع والأحكام والتربية ونحو ذلك. نحن نرى في هذه السورة أنها لا تخرج عن سورة أو عن موضوعات القرآن المكي إلا أن فيها صورا من صور التربية، مما يجعلنا نقول إن صح هذا التعبير الحديث إنها مكية بطعم القرآن المدني، وذلك لأن موضوعها الرئيس حول ربط القلب البشري بالإنسان، ربط القلب البشري بالسماء، ربط القلب بالسماء وإطلاقه من كل العوائق والعلائق وما يجعله أثيرا لقضايا الرزق وغير ذلك مما يعني تدفع إليه ثقلة الأرض وحاجة الأشياء ونحوها. وأنت ترى في ثنايا هذه السورة ففروا إلى الله، في المجتمع المكي وفي القرآن المكي هذا تربية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هذا كله من صور التربية التي تعنى بتخليص القلب من ثقلة الأرض وإطلاقه من أسر قضايا الرزق ونحوها. ومن هنا أقسم الله عز وجل بالسماء، وتكررت الإشارة إلى السماء وأنها موطن الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وحتى القصص المستخدم في هذه السورة فإنه لا يخرج عن نفس الموضوع، وهو تجريد القلب لعبادة الله عز وجل وتخليصه من العوائق وانقطاع العلائق عنه، ومن ثم يتصل القلب بالسماء. وهذا أشبه في موضوع القرآن المدني، على أنه لأول وهلة لا يخرج عن موضوعات القرآن المكي، فورب السماء والأرض إنه الحق، إنه أي الوحي والتنزيل والقرآن. السورة مكية وفيها موضوعات القرآن المكي، إلا أن طعم القرآن المدني من خلال التركيز على قضية التربية وربط القلب بالسماء وتعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى وتخلصه من ثقلة الأرض وانشغال بقضايا الرزق ونحو ذلك، هذا يمكن أن يكون من طعم القرآن المدني. قال الله عز وجل في مطلع السورة وهو يقسم أقساما أربعة، والزاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرا. هذه أقسام سريعة توحي بأن هناك أمرا له شأن، وأي شأن؟ والغرابة التي تظهر من بعض هذه المعاني على قصرها، حتى جعلت كثيرا من الناس يسألون عن معنى الزاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، وحتى قيل في بعض التفسير عن بعض السلف أعياني ذكر ما أذكر الآن، قال أعياني ذكر المقسمات أو الحاملات أو نحو ذلك، يعني إحدى هذه الصور. هذا شيء مقصود، مقصود لشد الانتباه ولجذب الانتباه، على أن معاني هذه الأربعة قد تكلم فيه السلف وذكروا له معاني معروفة ومرتبطة ولا بد باللغة المشهورة. وأن كان الرازي استظهر أنها صفات أربع للرياح، وأن المقصود بهذا كل الرياح، وأن من صفاتها أنها زاريات وحاملات وجاريات ومقسمات، إلا أن جماهير المفسرين على أن الزاريات هي الرياح، وإنما هي اسم فاعل من زرى، زرى بمعنى فرق وبدد ما رفعه عن مكانه، وذلك لأن الرياح تزرو تزروه الرياح وتفرق وتبدد، سواء تبدد الحبوب أو تبدد الأمطار أو نحو ذلك مما تحمله. فالزاريات هي الريح، فالزاريات ذروة، يعني التي تزرو السحابة ذروا لينزل منه المطر. وربما قيل إن الزاريات النساء الولود أيضا، لأنهم يزرين الأولاد، لكن القول المشهور أن الزاريات هي الرياح. وأما الحاملات وقرا فإنها السحاب، لأن السحب تحمل الماء وتكون موقرة أي ممتلئة بالماء. وأما الجاريات يسرى فالمشهور أنها السفن التي تجري جوار، كما ذكر الله عز وجل في غير هذا الموطن، تجري بيسر وسهولة على ما قدر الله عز وجل لها، وتمخر عباب البحر بالقوانين التي جعلها الله عز وجل في هذه السفن وفي الماء. واختار كثير من أهل العلم أن المقصود بها النجوم، حتى يحدث الترقي من الريح إلى السحاب إلى النجوم إلى الملائكة، وتكون كلها أمورا علوية. وإن كان الأول قول الجمهور، إلا أن الثاني ربما كان أقوى لهذه المناسبة، لأن فيها ترقيا من الأدنى إلى الأعلى كما ذكر المصنف. فالريح فوقها السحاب، والسحاب فوقها النجوم، والنجوم فوقها الملائكة، فيكون هذا إشارة إلى الترقي الذي يكون في الأمر العلوي. وإذن فالمقسمات أمر، يعني الملائكة لأنها تتنزل بأوامر الله عز وجل الشرعية والقدرية، وكل منها قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعداه ولا يملك أن يتعداه إلى غيره، وما منا إلا له مقام معلوم. وحين يقسم الله عز وجل بهذه الأمور الأربعة، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يقسم لعباده على صدقه، فهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. وإنما المقصود هنا التعظيم من شأن هذه الأشياء، فإن الناس إذا عرفوا أن الله تعالى أقسم بالرياح وبالسحاب وبالنجوم وبالملائكة عظموا شأنها، ومن ثم توجهت القلوب إلى تدبر ما في هذه العوالم العلوية وما وراءها، ومن ثم تأتي ثمرة التربية بربط القلب بالسماء. هذا هو المقصود، وهذا لا شك له صلة، اختيار هذه الأشياء الأربعة لها صلة بموضوع الرزق الذي هو خط عريض في هذه السورة، يربي أو تربي هذه السورة المكلف على ضبط قضية الرزق والعلم بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، حتى لا تأخذ مساحة أكبر من حجمها في حياة الإنسان. وهكذا ينبغي أن يكون الرزق له مساحته، مجرد مساحة الأسباب والخروج من تبعة التكليف بالسبب، إلا أن تعويل القلب وتوكله وإنزاله للحاجة هذا كله مرتبط بالسماء ومعلق بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد أن أقسم هذه الأقسام الأربعة، وهذه الأقسام الأربعة لها حكمة ولا بد تدل عليها بعض أهل العلم. فمن بعض هذه الحكم التي حكاها الرازي وغيره أن الكفار كثيرا ما يشعرون بالعجز أمام دلائل القرآن التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا من أول القرآن أنه ما من حجة ويملك الكفار أن يجيبوا عليه. هم دائما يعني كبليد الفصل الذي لا يملك إلا أن يسكت أمام كل شيء. فربما يعني تمخضت يعني هذه الأزمة عندهم إلى شيء يخرجون منه أو يخرجون به من هذا الضغط، فيقولون إن محمدا ألحن دائما بحجته، وإنما يعني يغلبنا بجداله ولمعرفته بصور الجدل، وإلا فبراهينه ضعيفة. وهذه حجة البليد، يعني يقول أنا أعرف أن كلامك ضعيف لكنني لا أستطيع أن أغلبك لأنك صاحب حجة وصاحب بيان ونحو ذلك، وهذا نوع من التشويش، ولا يمكن أن يكون الرد عليه بحجة أخرى، لأن الحجة قوبلت بأنها ليست بحجة لكن نحن لا نستطيع أن نرد، وإنما عندك من لحن القول. فلو جاءهم بحجة بعد حجة لم يكن في هذا فائدة، فما بقي إلا القسم، فحينئذ يأتي القسم. ومن حكمة ذلك أيضا أن العرب كانت تستعظم شأن القسم، وتحترز من الأيمان الكاذبة على كفرها. يظنون أن اليمين الكاذب يعني هذا يكاد يعني يأتي على الأخضر واليد، يعظمون الكذب على كفرهم، لكن قوم يعني فيهم شيمة العرب من الصدق ونحو ذلك. فتكرار الأقسام في القرآن على طريقة العرب الذين يتحرزون من الكذب، ولم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد هذه الأقسام الكاذبة، يعني على طريقتكم الذي يكذب فإنه لا بد أن تكون عاقبته كذا وكذا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بأقسام كثيرة وما زال في صعود وفي يعني زيادة وفي شرف، وإذا فهذا يدل على أنه ليس بكاذب على طريقتكم في هذه الأقسام. ومن حكمة ذلك أيضا أن هذه الأقسام سيقت مساق الدلائل، يعني ليست أقساما مجردة، ليس قسما مجردا، وإنما قسم من تأمله رأى في باطنه دلائل التوحيد. فهذه الأقسام صورتها قسم إلا أن فيها دلائل التوحيد، فهي تخرج في صورة أيمان وأقسام إلا أنها في الحقيقة فيها دلائل التوحيد. ومعلوم أن إصغاء المستمع إلى القسم أولى وأعظم وأهم، إذا رأى أحد أحدا يقسم انتبه حتى لو كان غافلا، يقول ننظر بماذا يقسم وعلى أي شيء يقسم، ثم بعد هذا يمكن أن يغفل عنه. فمثل هذا فيه تشويق، كل هذا مما يلتمس من حكم الأقسام في القرآن عموما وهنا خصوصا، والبداءة بهذه الأقسام الأربعة، ثم يأتي المقسم عليه والمقسمات أمره إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم. والزاريات والحاملات فالجاريات فالمقسمات، هذا كله قسم. إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم. إنما توعدون لصادق، وما هو الموعود الذي يوعدونه؟ البعث والقيامة، وهذا موضوع القرآن المكي الأصيل. وقوله تعالى إنما توعدون لصادق، يعني هذا خبر الصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك بعثا وأن هناك نشورا وأن هناك قيامة وأن هناك حسابا وأن هناك يوما آخرا يجزى فيه العاملون بأعمالهم. ولهذا قال وإن الدين لواقع، الدين يعني الجزاء والحساب، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء والحساب، وإن الدين لواقع يعني واقع لا محال الجزاء، وإن تأخر إلى أن تنقضي المدة التي اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى إلا أنه واقع الواقع. ثم عاد فأقسم قسما آخر بالسماء، قال والسماء ذات الحبك، وقسموا سبحانه وتعالى بالسماء لأجل هذه الخصيصة التي تتكرر في الصورة من إرادة ربط القلب بالسماء وتجريد التوحيد لله عز وجل ورد قضية الرزق أيضا إلى الله عز وجل وعدم المبالغة بالالتفات إلى الأسباب. قال الله تعالى والسماء ذات الحبك، الحبك جمع حباك كالكتب والكتاب والمثل والمثال، والحبك المقصود بها البهاء والجمال والحسن والاستواء، وأصل ذلك من تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح، يعني إذا هجت الريح شديدة فمرت على شيء من الماء أو من الرمل أو من الزرع فإنها تحدث به تجاعيد وتصاوير وتصاريف من أثر الريح، فتنظر كأنها لوحة فنية، يعني ترى شيئا من نسج هذه الريح في الماء أو في الزرع أو في الرمل. ومثل هذا تراه في السماء واضحا، وهذا من سر جمال السماء أنك تراها يعني ليست شيئا واحدا وإنما ترى فيها تجاعيد وترى تصانيف وترى ألوانا وترى يعني أنواعا من الإبداع التي أبدعها الله سبحانه وتعالى في خلق هذا السماء. فهو يربط الناس بما يحسون ويشعرون ويقسم بهذه السماء لعظمتها وأنها ذات الحبك وما فيها من يعني جمال، لهذا تكون حبكة شيء محبوك يعني شيء محكم في إبداع. ولهذا قال بعض الفلكيين الحبيكة بمعنى المحبوكة يعني المربوطة، يربط بعضها ببعض. واستظهر بعض الفلكيين من هذا إشارة وأن كانت بعيدة، لأن مجموعات الكواكب والنجوم مرتبطة بعضها ببعض، وأن ارتباطها بمعنى حبكها لابد أن يكون بدافع قانون الجاذبية، ومن هنا قالوا يبقى الجاذبية أيضا في القرآن قبل أن يكتشفها نيوتن من عدة ساعات أو عدة سنوات كانت موجودة، لكن ليس هذا في الحقيقة، وإن كان قد يكون بعض ذلك له وجه، قضية الإعجاز العلمي التي يعني قد يسرف فيها بعض الناس لا بأس بما كان ظاهرا لا إشكال عليه، لكن الإسراف في هذا والمبالغة كما تقدم معنا مرارا ليس من منهج القرآن وليس من هدف القرآن، وإلا الله عز وجل يعلم ما سيكون إلى يوم الدين، ولو شاء لأودع في كتابه كل الاكتشافات العلمية التي ستأتي الآن وبعد الآن، لكن ليس هذا من منهج القرآن. القرآن يعني كتاب إعجاز يحوي أصول التشريع وفيه صور للتربية والتوجيه وربط القلب بالرب سبحانه وتعالى ونحو ذلك من المقاصد الهامة، المقاصد الخطيرة، المقاصد التي خلق الإنسان لها. أما قضية أن ستكتشف كذا من الاكتشافات وسيعرف كذا وكذا فليس هذا هو موضوع القرآن. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. أقسم الله عز وجل هنا بالسماء ذات الحبك بما فيها من إبداع وجمال وحسن وبهاء على اضطراب المشركين وخيبتهم وترددهم، إنكم لفي قول مختلف. المشركون لم يجتمعوا على قول في رد رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانوا اجتمعوا لكان هذا يعني أحسن بهم وأولى لهم وأجمل بهم، لو اجتمعوا فقالوا قولة رجل واحد إنه كاذب، أو قالوا إنه ساحر، أو قالوا إنه مجنون، أو قالوا يعني إنما يعلمه بشر، أو قالوا أساطير الأولين اكتتبها، أو نحو ذلك، لكان أقوى في حجته، إلا أنهم في قول مختلف، تارة يقولون وتارة يقولون وتارة يقولون، وبعضهم يقول وبعضهم يقول وبعضهم يقول، ومعلوم أن اختلاف الأقوال دليل على بطلان هذا المنهج، وإذن فهم مبطلون، وقد أقسم الله عز وجل على ذلك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني قولهم. ما هو قولهم؟ قولهم في تكذيب القرآن، قولهم في تكذيب القرآن ومن ثم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول والرسالة، قول مختلف لا يرجع إلى يعني منهج ولا يضبطه ضابط وليس له أصل سليم، فضلا عن أن يكون له حجة، ولهذا يؤفك عنه من أفك، يعني إنما يروج على كل ضال غمر جاهل ليس له يعني نظر سديد يرجع إليه، يؤفك عنه من أفك، يضل عنه من ضل، ويصرف عنه من كذب به. ولهذا قال قتل الخراصون، وهذا شديد أن يدعو الله عز وجل على أحد من الناس، الله بنفسه يدعو عليه، قتل الخراصون، والخراصون يعني الكذابون الذين يقولون الكلام بالخرف والتخمين، ومنه يعني ما يعرف في أبواب الزكاة بالخرف، يعني أن المصدق ينظر إلى التمر على النخلة فيقدره يخرصه، فهؤلاء وهذا إنساب في القضايا يعني التي الأمر فيها قريب، لا ينسو في قضايا التوحيد، قضايا التوحيد قضايا لابد فيها من البيان والوضوح والدقة، لأنها قضايا اعتقاد وقضايا دين، ولهذا لا يتأتى منها الخرف، فكيف يكذبون وكيف يخرصون وكيف يرتابون ويخمنون في أمر العقيدة. قتل الخراصون، وإنهم لم يؤفكوا لأجل اتباع الدلائل، يعني لم يصرفوا ويعملوا بالخرص والتخمين لأن هناك دليلا قادهم إلى هذا، بل لأنهم أخذوا بالخرص والتخمين، وأخذهم بالخرص والتخمين ما جعل الله عز وجل يدعو عليه، ولابد أنهم سينالون جزاء هذه الدعوة، والله عز وجل بيده مقاليد الأمور، وإنما قال قتل الخراصون ولو شاء لقتلهم ولأهلكهم، فإن ذلك بيده لأجل ترهيب، ترهيبهم هم أنفسهم من موقفهم وترهيب غيرهم ممن يسلك مسلكهم. ثم وصف حال هؤلاء الخراصين قال الذين هم في غمرة ساهون، في غمرة يعني هم في غياب وفي ضلال وفي بعد، في شك، في غفلة، في غفلة عما أتاهم به الرسول وأتاهم به الوحي بسبب انهماكهم في لذائذ الدنيا وحظوظ الشهوات العاجلة التي انشغلوا بها. وهذا فيه إشارة إلى أن كل من انهمك بالدنيا وشهواتها وحظوظها فإنه في غمرة وفي غياب وفي سهو وفي غفلة يوشك أن يخرج من هذه الغفلة لا على خير أبدا، ولا يكون الخير إلا إذا خرج من هذه الغفلة. وإلا فهذه الغفلة طبيعة الخرافين الذين يؤفكون عن الحق ويصرفون عنه، هذه كل أوصاف الكافرين والعياذ بالله الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى يوم الدين، وليتهم سألوا سؤال علم وسؤال معرفة وسؤال فهم وسؤال أدب، إذن لأجيبوا وقد جاءهم الجواب كثيرا، لكن هذا سؤال تكذيب وعناد واستبعاد وشك، كالذي يقول يعني كيف متى يكون ذلك، ومتى يعني على سبيل الاستبعاد والتكذيب والسخرية والاستهانة. وهكذا كان شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، يعني هذا اليوم الذي يفتنون فيه، يعني كما يفتن المعدن حين يوضع في النار ويظهر ما كان فيه يعني صحيحا مما كان فيه مغشوشا، وحينئذ جعل الله عز وجل شأن هؤلاء على هذا النحو، يوم هم على النار يفتنون يعني يحرقون في النار، ليتميز يعني قولهم وكذبهم، ثم يأتي التبكيت والإيلام والعقوبة المعنوية إضافة إلى العقوبة الحسية لهذا النداء، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذه الفتنة التي أودت بكم إلى هذا الحريق وهذا العذاب، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا عذابكم الذي كنتم تستعجلون به وتستعجلون وقوعه. وكما ذكر الله عز وجل شأن هؤلاء على طريقة القرآن يشير في المقابل إلى فريق آخر مختلف تماما لا يخرف مع الخارصين ولا يتبجح مع المتبجحين، وإنما يستيقظ ويعبد ربه ويستغفر ربه ولا يقضي عمره في غمرة وذهول، ذلك فريق المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما أبعد ما بين هؤلاء وهؤلاء، هذا توفيق الله عز وجل لهؤلاء الفئة المؤمنة التي أخبر الله عز وجل عنهم هنا، فجعلهم في جنات وعيون، هذا مآلهم في جنات وعيون تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نقل المصنف عن ابن جرير أن المقصود آخذين ما آتاهم ربهم يعني من العمل بالفرائض، وهذا معنى صحيح، إلا أن فيه بعدا وأولى من هذا ما اختاره المصنف، لأن آخذين حال من قوله إن المتقين في جنات وعيون، حالهم أنهم آخذين، فإذا كانوا في جنات وعيون على هذا الحال فإذا يكون آخذين ما آتاهم ربهم بمعنى نعيم الجنة وسرور الجنة وترادف أنواع الإتحافات والإكرامات والنعيم والسرور والهناء الذي ينتظرهم في الجنة، وليس هذا إما يتعلق بالدنيا، لأنه قال في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، يعني من كرامة الله عز وجل في الجنة، ثم ذكر سبب ذلك إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ذكر أن سبب هذا النعيم الذي يؤتاه أهل الجنة في كرامة الله عز وجل وأمنه أنهم كانوا قبل ذلك محسنين، الإحسان الذي كان في الدنيا، ولا شك أن الإحسان مقام هو أرفع مقامات الدين، مقام يعني فيه مراقبة للرب سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إما يعني يعبده بهذه المراقبة وهذه الحساسية التي تكون في نفس المؤمن، هذا هو الإحسان. ومن أعظم صور الإحسان الإحسان في العمل، ومن أعظم الإحسان في العمل ما يكون من شأن الصلاة لله عز وجل، ولهذا بدأ بذكر الصلاة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، فذكر من إحسان حالهم مع ربهم قبل أن يذكر حالهم مع الناس. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إما أن تكون ما نافية يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا يهجعون قليلا من الليل، أو أن تكون ما مصدرية يعني قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هجوعهم كان قليلا. وعلى أي من القولين فكلاهما صحيح، لم تكن تمضي ليلة إلا ويأخذون منها يعني ولو شيئا من الصلاة، هذا شأنهم، وكان هجوعهم قليلا ونومهم قليلا، وإذا هذا لحساب القيام. ولهذا قال الحسن كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقلهم، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر، مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله كما ذكر عن الحسن أيضا. وقال بعض السلف كأنس رضي الله عنه وأبي العالية وحسبك بهما كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا في شأن الصلاة بين المغرب والعشاء. والصلاة بين المغرب والعشاء من صور قيام الليل، وداخلة في قيام الليل، ومحسوبة إن شاء الله في قيام الليل. ولئن كان ينصح بها السلف مع بركة زمانهم فنحن أولى أن ننتصح بهذا مع انعدام البركة، فإنك لا تخرج من المسجد من صلاة المغرب وتذهب إلى البيت وتخلع ملابسك إن كنت خالعا، وتجد نفسك بحاجة إلى كوب من الشاي إن كنت شاربا، ما إن تنتهي منه حتى يؤذن للعشاء، فتعود فتلبس مرة أخرى وتنزل. طيب أين ذهب هذا الوقت؟ في الطريق، وربما وقفت مع رجل خارج المسجد حتى أذن الأذان ولا يعني تشعر، إذن الوقت ضيق وقليل. فلو أنك عملت بقول أنس وأبي العالية في تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أن هذا في الصلاة بين المغرب والعشاء، وما إن يعني سلم الإمام من المغرب حتى قلت الأذكار وقمت فبدرت إلى سارية من السواري أو جدار من الجدران وكبرت وأطلت الصلاة، خرج من خرج من المسجد ودخل من دخل ويعني فعل من فعل وأنت منشغل في صلاتك إلى أذان العشاء، انظر يعني كيف تحصل من هذا الخير. أو أنك على أقل تقدير أمسكت مصحفك وجلست فلا أقل يعني من جزئين في هذا الوقت، هذا وقت ضائع، ويعني نحن متفننون في إضاعة الأوقات ونعطي دورات لمن شاء في إضاعة الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما الذي ينبغي أن يكون العكس، ينبغي أن يتأسى بعضنا ببعض إن وجد متأسا به في هذه القضية. ولا ترى هذا إلا عند السلف رضي الله عنه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكان بعض السلف ربما قرأ هذه الآية كالأحنف بن قيس وقال لست من أهل هذه الآية، هو يقول لست من أهل هذه الآية، فيعني لا يرى نفسه أهلا لهذه الآية. وربما حكى عنه الحسن البصري أنه كان يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم باينونا بونا بعيدا، يعني ما أبعد ما بيننا وبينهم، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، ثم مثل بهذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ولسنا كذلك، وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله يكذبون بالبعث بعد الموت، فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. انظر إلى نظرته إلى نفسه، يجعل نفسه ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني يقول عسى الله أن يتوب عليهم، يعني الحمد لله لا نحن من أهل الكفر الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالكتاب، لكن لسنا أيضا من أهل الإيمان الذين ذكر الله من شأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه الحساسية التي يعني استوجب بها هؤلاء هذا الفضل وهذا الشرف. وهنا ذكر المصنف حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل المدينة انجثل إليه الناس يعني أسرعوا، فأسرع إليه عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، قال فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. أول ما انتبه هذا الحبر من أحبار اليهود إلى أن هذا الوجه ليس وجه كذاب. فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بعدها أسلم عبد الله بن سلام، وكان يعني ممن يؤتون أجرهم مرتين، وكان ممن أشاد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا عجب من العجب، يستغفرون، يستغفرون من ماذا؟ وقد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وإذن فكثيرا من الليل ما يصلون وما يخشعون وما يتعبدون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر كما قال البيضاوي رحمه الله: مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم، يعني كأن أحدهم كان قائما على الإجرام بالليل فجعل في آخر الليل يستغفر. وكان والراز أيضا يقول: يستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، الكريم يعني في معدنه وفي طبعه يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، بخلاف اللئيم، فاللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به، يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به، هذا لئيم. لكن الكريم مع كثرة ما يأتي فإنه يراه قليلا، وهو كذلك في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال القاسمي: وبالجملة، فمعنى الآية استحباب قيام الليل وذم نومه كله. هذه الآية في ذم نوم الليل كله، ويعني إذا أنزلت هذا على أنفسنا وجدت أننا يعني مفضوحون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. والسحر سمي سحرا لأن أصل السحر الرئة، وتقول عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، والسحر هو الرئة. فذكر الزمخشري في أساس البلاغة أن السحر سمي سحرا لأنه يكون ساعة إدبار الليل وإقبال النهار، فكأنه متنفس الصبح، كأنه متنفس الصبح، يعني كأنه الرئة التي يخرج منها الصبح هذا الوقت، ولهذا سمي سحرا. وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا قال السلف: يستحب لمن قام الليل أن يبقي لحظات قبل طلوع الفجر يستغفر فيه بمقتضى هذه الآية. وبالأسحار هم يستغفرون، يعني إذا كان الأذان مثلا 4:10 يخلص صلاة على الساعة 4، مش يصحى الساعة 4، يخلص صلاة على الساعة 4، وبعدين يأخذ 10 دقائق استغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهذا على أحد الوجهين، في أن المقصود وبالأسحار هم يستغفرون يعني استغفارا على ظاهر الآية، يعني طلبا للاستغفار. وقال فريق آخر من أهل التفسير: يستغفرون يعني يصلون أيضا، ولأن الصلاة مشتملة على الاستغفار، والإنسان في صلاته مستغفر. ولهذا في حديث النزول الصحيح أن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أو هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الصبح. على كل حال المعنيان صحيحان، إما الاستغفار المجرد الذي يكون بعد الصلاة، أو الاستغفار بمعنى ما يكون داخل الصلاة. وإذا استطعت أن تجمع بين الاثنين فحي هلا، ولا شك أن هذا خير وأولى، أن تصلي وأن تجعل وقتا للاستغفار بعد الصلاة، كما قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. يعني صلوا من الأول نصف الليل ثلث الليل ومدوا الصلاة إلى السحر إلى أواخر اللحظات ثم جلسوا يستغفرون الله. ولا شك أن الاستغفار في هذه اللحظات بعدما تقدم من الصلاة التي حدث بها رقة القلب وحضوره، يأتي الاستغفار على هذه الخلفية فيكون أطعم من كل مطعوم وأشهى من كل مشروب، وجد ذلك من وجده وحرم ذلك من حرمه، نعوذ بالله أن نكون من المحرومين. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لما قدم حق الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون سن بأحوالهم مع الناس، وأما حالهم مع الناس فذكر أن من شأنهم أن يجعلوا للناس حقا في أموالهم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا إشارة، وهذا القرآن المكي، لم تكن الزكاة شرعت، لم تكن الزكاة المشروعة المعروفة المفروضة بأنصبتها وما فيها من اشتراط الحول وغير ذلك، لم يكن ذلك في المجتمع المكي، وإنما هذا تربية لهم على البذل والعطاء عموما. قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ودائما يربط القرآن بين الصلاة والزكاة، وقليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستفاد صلاة، فلتكن الزكاة أختها كما هي العادة الجارية في القرآن. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني هذا الحق جزء مقسوم كما في الآية السورة الأخرى حق معلوم قد جعلوه للسائل والمحروم. أما السائل فهو معروف الذي يسأل، الرجل الذي يأتي يسأل فإنه سائل، وربما يكون هذا محتاجا يظهر ذلك عليه ويعلم ذلك منه فله حق ويعطى. وأما المحروم فهو الذي لا يسأل، وإذا كان لا يسأل فإنه سيحرم لعدم سؤاله. وهذا سر أن مدار كلام المفسرين هنا على كونه المتعفف، لأن المتعفف هو الذي لا يسأل ولهذا يحرم لتعففه، فلتكن الأموال لهؤلاء السائل الذي يسأل مباشرة، والمحروم الذي لا يسأل فيحرم فيتتبع ويسأل عنه ويصل صاحب المال إليه. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وذكر المصنف أن المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم، والمحارف بمعنى المحروم كلاهما، يعني الذي لا يعطى أو لا يتيسر له مكسبه أو الذي لا يسأل الناس فيكون في مقابل السائل، وكل هذا صحيح. وفي ثنايا ذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، هذا السائل، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. والحديث في الصحيحين، يعني هذا أولى أن يأخذ. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولما ذكر الله عز وجل أدب هؤلاء مع ربهم وأدب هؤلاء مع الناس ومنهج هؤلاء عدم تعلقهم بالأموال حتى أنهم يرضخون منها ويعطون السائل والمحروم، دعاهم الله عز وجل إلى كتاب الكون المفتوح للتفكر والتأمل والاعتبار. قال وفي الأرض آيات للموقنين، يعني من تأمل في الأرض وما فيها مما أودعه الله عز وجل فيها من السهول والوديان والجبال والقفار والزروع والثمار وما خلق الله عز وجل فيها من كل أصناف المخلوقات، كان هذا يعني نافعا له أيما نفع، بشرط أن يكون موقنا، يعني عنده يقين في قلبه. مع اليقين يكون الانتفاع بالآيات الكونية التي أبدعها الله عز وجل في الخلق، ومع عدم اليقين فإن الإنسان قد يتطلع إلى كثير من هذه الصور تطلع الساذج التافه الذي يعني لا ينتبه، ولو كان يعني عالما من علماء الطبيعة والأحياء ومع هذا ليس عنده يقين، ومن ثم فهو كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وتراه يذكر من عوالم يعني الخلق ما يتعجب منه المتعجبون، إلا أنه لا يؤمن. وأن تتعجب من كثرة علماء الطبيعة والأحياء الكفار، تقول كيف يعني رأى هذه الآيات في الأرض، والله تعالى يقول وفي الأرض آيات، وقد اطلع على عامة هذه الآيات، إلا أن الله تعالى قال للموقنين، وهذا غير موقن، فقد كان ينظر إليها بروح مختلفة تماما عن روح الإنصاف الموجود عند المؤمن، وروح العبودية التي يستشعرها المؤمن، وروح اليقين بأن الرب رب وأن العبد عبد، وحينئذ لا يكاد ينتفع هؤلاء. هذه دعوة إلى التفكر وقراءة كتاب الكون المفتوح، وأن من أدب نفسه بهذا خرج يعني روح أسمى ما تكون من السمو، وخرج بقلب رق ما يكون وأكثر ما يكون فكرة وعبرة وعظة. ثم سن الله عز وجل بكتاب النفس، وهو كتاب آخر مفتوح ومعرض آخر من المعارض التي يمكن أن يطلع عليها المتأمل. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كذلك من تفكر في نفسه وأدواته وأجهزة جسمه وأعصابه وعروقه ونبض قلبه وكيفية إرسال المخ رسائل إلى كل عضو إلى آخر هذا الكلام الذي يعرفه علماء الطب وغيره، وهذه العجائب التي يعني من تأمل فيها وعرف كيف يتم يعني كل عملية جهاز من الأجهزة يجد أن هذا عجبا من العجب. أجمل هذا قتادة في قوله من تفكر في خلق نفسه عرف أن مفاصله إنما لينت للعباد. أقل ما ينتبه إليه المتأمل في نفسه أن يرى هذه المفاصل في جسمه 60 و300 مفصل كلها تيسر له شأن العبادة، إن شاء قام وإن شاء ركع وإن شاء سجد وإن شاء دعا وإن شاء رفع يديه وإن شاء حرك إصبعه وإن شاء كل كأنها يعني مجهزة لعبادة الله سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا كيعني الصنم أو التمثال لا يملك أن يعني يركع أو يسجد وإلا لتكسر. هذا كله مما يتأمله أصحاب البصائر والقلوب الحية وفي أنفسكم. ولهذا قال أفلا تبصرون، يعني أفلا تبصرون ما أودعه الله عز وجل في أنفسكم من الآيات ومن العجائب التي تدل على إبداع الخالق سبحانه وتعالى. وفرق بين قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأنت ترى هذا الفرق، وبين قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أين هذا ماذا نصر؟ ما نصر شيئا، ما نصر إلا يعني خبلا ويعني مخرقة ثم مات هذا الإله المزعوم ويعني خرجت جثته إلى الأرض تأكلها الكلاب. إذن ليست كل دعوة، القرآن يخاطب القلوب وله سلطان على القلوب، وحين يقول الله عز وجل في هذه الكلمات القصيرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون تستشعر روعة هذه المعاني، وأنه من الصعب استحصاء هذه أو استقصاء هذه المعاني، وإنما قد يفتح لك شيء منها وأنت توقن أن ما وراء ذلك مما لم يفتح لك فيه أعظم بكثير مما فتح لك. ثم انتقل إلى معرض ثالث من معارض النظر وهو معرض الغيب العلوي المطوي. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم سواء الرزق المباشر الذي هو المطر أو الرزق الذي هو وراء ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى من جزاء الدنيا والآخرة، هذا كله باب مفتوح. وما توعدون، وما توعدون يعني في الجنة كما ذكر المصنف هنا، وقال بعض أهل العلم بل الأولى وما توعدون يعني العذاب السماوي، لأن المؤاخذات التي كانت للمكذبين الأوائل كانت عامتها من السماء، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، عامة ما يكون من الصيحة والحاصب والعارض الممطر ونحو ذلك كان من السماء. فكذلك الخطاب لأهل مكة المشركين فإنهم يخافون ما يوعدهم الله عز وجل به مما يأتيهم من عقوبة من السماء. على كل حال المعنى واسع يشمل هذا وهذا، ولهذا قال آخرون وما توعدون من جزاء الدنيا والآخرة، يتسع لكل جزاء في الدنيا يعني من مطر وغير مطر وأرزاق معلومة، ويتسع لكل جزاء في الآخرة لأهل الجنة ولأهل النار، فإن هذا كله بتدبير الخالق سبحانه وتعالى. والمقصود الإشارة إلى السماء وتعلق القلب بالسماء، ومن ثم تعلق القلب بإله السماء سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع وهو المحيي وهو المميت. ولهذا قال بعد هذا الذي ذكر به من الدعوة إلى التفكر في آيات الله عز وجل في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق، قال فورب السماء والأرض إنه لحق، عاد فأقسم الله عز وجل بنفسه أنه حق، يعني أن هذا الوحي حق وأن القيامة حق وأن الساعة حق وأن البعث حق وأن الرسالة حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه طريقة يعني في غاية الوضوح والبلاغ مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك تنطق ولا تشك في أنك تنطق، فكذلك ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إنه كذلك حق. وكان بعض السلف يستعمل مثل هذا، وما زال الناس يستعملون. كان معاذ إذا حدث بالشيء يقول لصاحبي إن هذا لحق كما أنك ها هنا، ونحن نقول أيضا هذا حق كما أني أراك، ونحو ذلك من المعاني. يعني تريد أن تقول هذا حق بحيث لا يقبل المرية ولا يقبل الارتياد، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعض الأعراب سمع هذا فيعني أخذته الروعة والخشية والهيبة، وقال سبحان الله، يلجئون الله تعالى أن يقسم على هذا؟ يعني كيف يلجئون الله إلى أن يقسم على أن هذا حق؟ ويعني ما كان ينبغي من أدب المخلوقات مع ربها أن يصل الأمر إلى أن يقسم لها الرب سبحانه وتعالى بنفسه وبأنه رب السماء والأرض على أن هذا حق مثل ما أنهم ينطقون. ثم انتقل السياق إلى ذكر بعض صور القصص التي تخدم موضوع السورة، وهو ربط القلب بالسماء وإطلاقه من أسر الأرض والشهوات وقضايا الرزق وغيره، وهو يتجول جولة سريعة في بعض هذا القصص ليخدم موضوع السورة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هذا السياق على هذا السؤال هل أتاك حديث، هذا في تفخيم للحديث، ولا يكون هذا إلا إذا كان حديثا عجبا حديثا عظيما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، يعني على سبيل التفخيم، وفيه أيضا تنبيه على أنه ما عرفه بنفسه إنما عرفه بالوحي، لأن يقول هل أتاك حديث ومن أين يأتيه إلا بالوحي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، يعني من خلال الوحي، وكونهم مكرمين لأن إبراهيم الخليل قام فخدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل قراهم، هذا معنى كونهم مكرمين، أو أن المعنى أنهم مكرمون من الله لأنهم ملائكة هم كذلك، وهذا المعنى أيضا صحيح، هم في أنفسهم مكرمون وأكرمهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا. ومن هذه الآية وغيرها، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاث ونحو ذلك، ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى وجوب إكرام الضيف، وأنه يجب ولا يستحب أن يعطى جائزته أول ما ينزل، وقال ينصر الضيافة ثلاث، الضيافة ثلاث، يعني يلزم من نزل به ضيف أن يضيفه ثلاثة، وقال أعطوا الضيف جائزته، يعني في أول يوم تضحفه على أحسن ما يكون، ثم يأكل مثل طعامك في اليوم الثاني والثالث، ثم إن شئت في الرابع أن تقول له حسبك هذا، وإن شئت أن تصبر يعني أعانك الله على الصبر. قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما يعني ألقوا عليه السلام بهذه الجملة الفعلية، يعني سلاما يعني اقبل منا سلاما أو نحو ذلك. قال سلام، ومعلوم أنه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، وقوله هنا سلام فهذه أحسن من الجملة الفعلية التي سألوا، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، أما الفعلية فتدل على التغير، وإن كان قال سلام فقط فالرفع أقوى من النصب وأثبت، وحينئذ يعني يكون قد رد التحية بأفضل منها. قالوا سلاما قال سلام، سلام أبلغ مما قال، واختار الخليل الأفضل، لكنه قال سلام قوم منكرون، منكرون يعني لا أعرفكم، وكأنه يسألهم عن أحوالهم، فهذا في قوة ما لو قال من أنتم، قال سلام قوم منكرون يعني أنتم لا أعرف. والعجب مع أنهم قوم منكرون إلا أنه راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ومعلوم أن الإنسان لا يكاد يفعل هذا يعني إلا اضطرارا على طريقة غير الكرام، وأما الكرام فأيضا لا يفعل بهذه السرعة العجيبة مع قوم لا يعرفهم، ثم إذا كان فإنه يأتي بشيء مناسب وليس بهذا الإتحاف والكرم الذي يعني هو غرة في جبين التاريخ، ولهذا يسمى إبراهيم أبا الضيفان. قوم منكرون ومع هذا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وهذا من أدب الضيافة، راغ يعني أسرع وانتل خفية بحيث لم يروه، وجاء عاد إليهم بعجل سمين، وقد قيل إنهم كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرائيل، جاءهم الثلاثة بعجل، ومش أي عجل، عجل سمين، نعم لهؤلاء الثلاثة، وراغ إلى أهلي يعني تركهم سريعا ورجع بالعجل، وهذا من أدب الضيافة التعجيل بالإكرام والإتحاف، ومن غير أن يعرض على المضيف، يعني يقولوش أجيب لك شاي تشرب شاي، أو يا جماعة هاتوا الشاي حتى لو طلب أمامه، فكأن ربما استحيا وقال لا لا لا والله أنا لا أريد، أو لا والله قد شربت، أو أنا يعني لست في حاجة، أو لأنه أحرجه حتى لو طلب أمامه، لكن لم يتكلم إبراهيم، راغ إلى أهلي، دخل سريعا ورجع سريعا ومعه عجل ثمين، وقربه إليه، فقربه إليه، كان عجلا حنيزا يعني مشويا كما تقدم في سورة هود، قربه إليه، هذا أدب آخر من أدب الضيافة، أن يأتي بالطعام إلى الضيف، لا أن يقول للضيف قم إلى يعني غرفة الطعام، ولا حتى تفضلوا إلى غرفة، لأن هذا في نوع تكلف، والإنسان يقوم ويذهب إلى هناك، وربما بعض الكرام يستشعر من هذا نوع استخدام ونوع يعني حرج، لكن إذا جاء عنده هو الذي جاء وهو الذي أحضره، وهذا أدب آخر ربما غاب عن كثير من أهل الزمان بفعل الاتيكيت والصور التي ورثها الناس عن الكافرين. فقربه إليه قال ألا تأكلون، وهذا أدب ثالث، ألا تأكلون يعني ما قال كلوا، هذه ثقيلة بعض الشيء، أو قال يعني نحوها من الكلام، وإنما ألطف ما يطف ألا تأكلون، يعني كأنه يعرض عليهم يعني إن تكرمتم وأحسنتم إلينا وأكلتم ألا تأكلون، هذا من ألطف ما يكون في العرض الحسن الذي ينهى. وهكذا أنت إذا أضفت ضيفا فأنت تقول له يعني ما رأيك تشرب معنا كذا، ألا تفعل كذا، لو أنك أتحفتنا بكذا، لو يعني أكرمتنا بتناول كذا، هذا من معنى قول إبراهيم ألا تأكلون، لكن كل اشرب خذ يعني كأنك تقول له يعني قد يفهم منه معنى غير حسن. نعم، ولهذا المصنف قال هذه الآية انتظمت آداب الضيافة، وذكر يعني شيئا من هذا، فإنه جاءه بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم، أو قال نأتيكم بطعام يعني على سبيل السؤال، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتي ثمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف. نحن بحاجة إلى كثير من هذه الآداب، ولو حتى مع ضيق ذات اليد، القضية ليست قضية، ربما بعض الناس عنده أموال كثيرة ومع هذا لا يحسن الضيافة، ورب رجل يعني فقير قليل ذات اليد إلا أنه يحسن الضيافة، وقد عرف من سيرة الأمصار، ومن سبب ذلك نزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يضيفوا يعني رجلا اتفق حضوره، فلم يكن عندهم شيء، فأخذه إلى بيته، هل عندكم شيء؟ ما عندنا شيء إلا طعام الصبيان، ما في إلا طعام الصبيان، قال فعلليهم بشيء يعني نوميهم يقضون ليلتهم بأي شيء، وضع الطعام أمام الضيف وأطفئ السراج يعني حتى يأكل براحته، ولم يكتفي بهذا وإنما أطفأ السراج، وضع الطعام أمام الضيف وجعل يمثل عليه أنه يأكل، يعني يعمل صوت يحرك بقى يخبط في بعض ولا كل هذا حتى يأنس الضيف ويأكل بلا حرج، وفي النهاية ما كان عندهم شيء إلا طعام الصبيان، من عندنا يعني ليس عنده إلا طعام الصبيان، يعني أفقرنا يستطيع أن يأتي بشيء إضافة إلى طعام، وطعام الصبيان هذا عندهم يعني كثرات خبز ونحو ذلك، فالقضية ليست قضية السعة أو الضيق بقدر ما هي قضية الديانة والمعاني ويعني الاحتساب واستحضار معاملة الرب سبحانه وتعالى قبل أن تكون معاملة الأخ أو الضيف أو نحو ذلك. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، حينئذ لما وضع الطعام أمامهم وجد أنهم لا يأكلون، الجماعة ملائكة، هو إلى الآن ما يدري، ملائكة جاءوا في صورة بشر، فلما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، قال لابد أن هناك إشكالا أو أن هناك شرا، لماذا لا يأكلون؟ لأن من عادة الناس أنه إذا أراد شرا لا يأكل، ما يكونش عيشه ملح. نعم. لكن إن كان يريد خيرا أكل، فإذا لم يأكل كان هذا فيه إشكال، ولهذا أوجس منهم خيفة كما تقدم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني استنكر فعلهم، وحينئذ كان عليهم أن يجيبوا حتى لا يأخذ الشك منهم أخذ. قالوا لا تخف لا تخف، يعني نحن ملائكة إن أرسلنا إلى قوم لوط، وغير ذلك مما جاء تفصيله في غير هذه السورة. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، إنما نحن ملائكة أتينا بعقوبة قوم لوط، وأتينا أيضا لك ببشارة وهي غلام عليم. وبشروه بغلام عليم، بشارة لها وله بغلام يكون نبيا عليما، يعني كثير العلم بالوحي، كما كان من شأن إسحاق عليه السلام المبشر به هنا. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. المرأة تعاملت مع الحدث بطبيعة المرأة التي يعني فاجأها حدث هائل كهذا الحدث، فصاحت برنة وصوت وصكت وجهها، ضربت جبينها، قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخة. وهنا قالت عجوز عقيم، ذكرت سببين للتعجب، تعجبت كما يتعجب النساء كيف يعني هذه البشارة، يعني امرأة عجوز بلغت هذا السن، في نفس الوقت هي عقيم لم تكن تلد وهي شابة، فكيف تلد وهي عجوز. وتقدم سبب ثالث لتعجبها في سورة هود أيضا، حيث قالت وهذا بعلي شيخة، يعني أيضا وبعلها أي زوجها شيخ، شيخ وشيخة وشيخة عقيم، كل هذه أسباب تجعلها في حيرة وفي استغراب. فهذه عن العادة وعلى أصل الخلقة وعلى الطبع، على مقتضى الطبع الذي يجري من الإنسان دون أن يتنبه. وهنا نبهتها الملائكة، قالوا كذلك قال ربك، إنما نخبرك عن الله، يعني وجه العجب سوف يزول إذا عرف أن هذا شأن الله عز وجل، فاقبلي قوله كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يعني إياك أن تتوهمي عليه خلاف الحكمة، أو أن تتوهمي الجهل بعدم يعني قبولك لهذا الأمر، أو بعدم قبولك للولادة أو لهذه البشارة. بمجرد ما أكد عليها الملائكة هذا المعنى رجعت وامتثلت أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا أكمل إبراهيم مع الملائكة، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني ما شأنكم وما الذي جاء بكم، فأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وأنهم قوم مجرمون، لما أتوه من تكذيب نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا، ولما أتوه من مخالفة الفطرة ومعاندتها بما عرف من إتيانهم الفاحشة. ولهذا قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، مسومة يعني معلمة، يعني كل حجر عليه اسم صاحبه، يعني الحجر نازل يعرف صاحبه، هذا بسبب إسرافهم الذي أسرفوه. ولهذا قالوا مسومة عند ربك للمسرفين، الذين أسرفوا في معاندة الفطرة وفي تكذيب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني أرادوا إخراج المؤمنين حتى إذا وقعت العقوبة تقع على الكافرين، فلم يجدوا إلا بيتا واحدا وهو بيت لوط وابنتيه، وحتى امرأته كانت من الهالكين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعني جعلنا في هذه البلدة عبرة، ولا تزال لا تزال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون، يعني المكان ما زال إلى الآن من يمر عليه يرى الأثر ويذكر القصة التي كانت من شأن هؤلاء، لكن لا يعتبر بهذا إلا الذين يخافون العذاب الأليم، وبقيت محلتهم إلى الآن يعني منتنة وخبيثة. لما قال الله تعالى وتركنا فيها، عطف على ذلك ببعض القصص الذي هو أكثر اختصارا، قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، هذا عطف على وتركنا فيها، أي وتركنا في قصة موسى أيضا، يعني كما قال وتركنا فيها، قال وتركنا فيها وفي قصة موسى أيضا بإهلاك أعدائه حجة، وتركنا فيها آية، وفي موسى يعني أيضا وفي قصة موسى آية أخرى، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، يعني بالدلائل القاهرات والأدلة البينات، فتولى بركنه، يعني فرعون تولى بركنه يعني أعرض ونأى بجانبه، والتولي كناية عن الإعراض، أو أن المقصود بركنه يعني أصحابه، يعني امتنع بأصحابه ويعني افتتن بهم وظن أنه بجماعته سوف يكونون ندا لموسى والحق الذي معه، لكن المعنى الأول أوضح كما قال المصنف، وأن كان كلاهما سائغا. المعنى الأول تولى بركنه يعني أعرض ونأى بجانبه، وقال ساحر أو مجنون، وبدأ يرسل الاتهامات بشأن موسى صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون، فكان من شأن الله عز وجل أن أخذه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم باليم، يعني ألقيناهم في اليم الذي هو البحر، وهو مليم يعني مع الهلاك الدنيوي، فهو أيضا ملوم في دينه وجحوده وكفره، ولهذا صار فرعون رمزا لرؤوس الكفر والعياذ بالله. ثم قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني وفي عاد أيضا آية من جملة الآيات المعروضة تباعا واختصارا، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، سميت الريح عقيما لأنها لا تلد، والريح يفترض أنها تلد ماء وتلد حياة وتلد يعني ما كانوا يتوقعونه، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، فلم يكن شيء من ذلك، لم تكن تحمل إلا الموت والدمار، ولهذا سميت عقيما، وهذا على خلاف المعتاد من الريح. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني هذه الريح العقيم التي ليس فيها ماء وليس فيها يعني نماء وليس فيها بركة، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، تدمر كل شيء بأمر ربه، ما تترك شيئا إلا أفسدته. وأصل الرميم الشيء الهالك البالي المتفتت من العظم والنبات ونحو ذلك، جعلته كالرميم يعني لم تبقي لهم أثرا، فهل ترى لهم من باقية. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وفي ثمود آية أيضا، لما قيل لهم تمتعوا حتى حين، إما أن يكون المقصود حتى حين يعني تمتعوا في الدنيا إلى وقت أجالكم، أو يكون بعد ما فعلوا من إسرافهم وقتلهم الناقة، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، هذا يعني متاع وعدوا به، وهذا متاع أيضا وعدوا به. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربه فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، يعني لم يستطيعوا أن يدفعوا عقوبة الله عز وجل وعذابه. وقوم نوح من قبل أيضا فيهم آية، إنهم كانوا قوما فاسقين. كل هذه القصص قد تقدمت بالتفصيل، وليس المقصود هنا إلا الإشارة إليه والتنبيه على طريقة القرآن المكي في تذكير استعمال القصص في التذكير بأحوال السابقين والأسلاف والاستفادة من التاريخ حتى لا يكونوا مثلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، عودة مرة أخرى إلى كتاب الكون المفتوح وما فيه من آيات ودلائل على قدرة الله عز وجل واستحقاقه لأن يفرد وحده بالعبادة. والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد، والأيد هنا هي القوة المقصود بها القوة، وليست هذه من آيات الصفات كما قد يشكل عند البعض، بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة، وهذا قول ابن عباس وغيره من السلف. وإنا لموسعون أوسعناها وجعلناها يعني بعيدة الأرجاء كما يظهر من شأن السماء، ويدخل في هذا أيضا موسعون ما أودعناه فيها من الأرزاق والمقادير والمخلوقات. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وجعل الأرض فراشا ومهادا فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلقنا زوجين، هذا إشارة إلى عموم فكرة الزوجية في الأحياء وفي غير الأحياء، وقطعا في هذا الزمان لم يكن أن كل شيء من الذرة والموجب والسالب هذا الذي اكتشف هذا لم يكن معروفا، وإنما كان المعنى الساذج المتبادر يعني الذكر والأنثى في الحيوان وذكر وأنثى في الإنسان ونحو ذلك، وما وراء ذلك وما تشمله هذه الآية، فكل هذا من الجديد الذي عرف بعد هذا. ومن كل شيء خلقنا زوجين، المخلوقات من سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وإيمان وكفر وضياء وظلام وحياة وموت وجنة ونار وسعادة وشقاوة وغير ذلك، هذا كله داخل في الدليل فيه على قدرة الله عز وجل، القدرة على خلق المتضادات، القدرة على خلق المتضادات. فالذي أودع يعني في النار الإحراق وليس فيها برودة، وأودع في الثلج البرودة وليس في إحراق، ولا يمكن أن يكون هذا في هذا ولا ذاك في ذاك، هذا كله يدل على يعني قدرة واسعة عريضة لا يملك العاقل معها إلا أن يزعم لهذه القدرة، وإلا أن يؤمن بهذا الرب سبحانه وتعالى، ثم يفرده في صنوف العبادة، وهذا هو المقصود. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني لو أنكم تذكرتم وانتبهتم لقادكم ذلك إلى مراد الله عز وجل منكم. ولهذا قال ففروا إلى الله، فروا إلى الله، هذا هو النداء الذي يعني هو عمود السورة، فروا إلى الله. وهذا يعني الفرار المأمور به هنا يوحي بمدى الأثقال التي توضع على كاهل العبد في الدنيا، ومدى الأغلال ومدى العوائق والصوارف والشواغل والعلائق التي يتعلق بها والمثبطات، حتى أنه إذا أراد أن يسلم من هذا لا يمشي، وإنما يحتاج لأن يفر يجري. وهكذا يعني الإنسان في حياته لابد أن يكون صاحب مواقف، لأن الضغوط أكبر من أن يتعامل معها بطريقة يعني سهلة وسلسة، تجد نفسك كما لو كان عليك عبء لا يمكنك أن تدفعه إلا بنوع من الفرار، نوع من الجري، ليس الجري حتى المعنوي وإن كان هذا هو المقصود، لكن أحيانا حتى الجري الحسي، أحيانا حتى في الصور الساذجة تستشعر أنك تحتاج للفرار إلى نوع من المكابدة والمعاناة والمعالجة والمصارعة الحسية. رجل لا يستيقظ الفجر مثلا، ماذا يفعل؟ يقول بكرة يستيقظ، يجي بكرة لا يستيقظ، ثاني يوم لا يستيقظ، ليس هناك فائدة، ما يعني أعجزته الحيل، ماذا يفعل؟ يقول طيب إذا عظمت يعني همته يقول والله غدا إن شاء الله أول ما انتبه لأنا ناصت على السرير، فأول ما يسمع الأذان ما هو كل مرة ما بيصحاش، ثم ثاني مرة يعمل إيه؟ يرفع اللحاف ويطلع يجري كالمجنون، وما هو بمجنون وضع. هذا نوع من ففروا إلى الله، ما هو جاي يجيبها بالراحة ما بتجيش، أراد أن يأتي بها سهلة لا تأتي سهلة، ثقل الدنيا والشهوة، شهوة النوم والدفء ونحو ذلك تجعله يركن إلى الدنيا، ومن ثم يضيع عليه دينه، فيحتاج إلى نوع من الاستشعار هذا الثقل والتعاون أو التعامل معه، التعامل الصحيح بمقتضى ما أمر الله عز وجل به من الفرار، فتراه يجري من على سريره لكي يعني يتوضأ ويدخل في عبادة ربه، تراه يجري أحيانا من داخل غرفته لكي يتحاشى يعني الأفكار الرديئة أو ما يعني يدعوه إليه الشيطان من أثر الشهوة، فيجري من الغرفة التي أغلقت عليه يخرج يجلس مع الناس في الصالة حيث تهدأ شهوته، يخرج من البيت ويجري في الشارع حيث يهرب من التلفزيون مثلا أو نحو ذلك، يعني يجري من امرأة يعني تكلمه، أو أحيانا الفرار يحتاج لنوع من العدو والجري والطريقة تشعر بمدى ثقلة هذه المعاني على الإنسان. قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وأكدها إني لكم منه نذير مبين، هذا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أمرنا، هو الذي بلغنا بهذا المطلب الذي أمر الله عز وجل به. قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، هذا تأكيد لما تقدم، ليس بطريقة التكرار وإنما بذكر الشيء والنهي عن سببه. لما قال فروا إلى الله عاد فقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لأن جعل إله آخر مع الله ينافي الفرار إلى الله، فأنت بحاجة إلى مسلك إيجابي ومسلك سلبي، إيجابا فر إلى الله، والمسلك في المقابل لا تجعل معه إلها آخر، فأنت تمضي في طريقين، تجريد التوحيد من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا لا بد من التنزه عن الشرك، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ذلك الذي تقدم، يعني كما ذكر من تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميتهم له ساحرا أو مجنونا، فمثل ذلك أيضا ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني هذه شنشنة قديمة كما وقع معك وقع مع غيرك، إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني يعجب الله عز وجل من شأن هؤلاء أتواصوا به. هل تواطى هؤلاء وتواطؤوا وتواضعوا على مر هذه القرون الكثيرة على أنه كلما جاء رسول يقولون ساحر أو مجنون؟ والحق أنهم لم يتواصوا لأنهم لم يروا بعضهم بعضا، فالكافرون في هذا الزمان لم يروا الكافرون في الزمان الذي قبله، وكفار قوم نوح لم يروا كفار قوم إبراهيم حتى يتواصوا بهذا، ولهذا قال بل للإضراب، يعني أضرب عن هذا المعنى، ليس هذا في الحقيقة، وإنما السبب أشأم من هذا، بل هم قوم طاغون، يعني سبب ذلك شؤم طغيانهم وسوء مسلكهم وقلة أدبهم مع أنبيائهم ومع ربهم سبحانه وتعالى، بل هم قوم طاغون. إذا كان الأمر كذلك فتول عنهم، يعني أعرض عنهم فما أنت بملوم، وليس المقصود كما قد يتصور أعرض عنهم يعني أعرض عن جدالهم، يعني خلاص كف عن جدالهم، هذا غير صحيح، لأن ليس مأمور، وكل صاحب دعوة مأمور أن يوالي وأن يتابع وأن يقيم الحجة مرة بعد مرة، كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإنما المقصود هنا يعني تول عنهم، يعني أعرض عن معاملتهم أو مقابلتهم بالأسوأ، يعني إن كانوا يسيئون هذه الإساءة فأعرض عن مقابلتهم بمقتضى إساءتهم، كما قال ودع أذاهم، وكما قال وهجرهم هجرا جميلا. فالمقصود هنا الإعراض ليس عن الدعوة، انتبه لهذا، ليس الإعراض عن الدعوة، وإنما الإعراض عن النزول إلى مستواهم من التفاهة والسفاهة والفهاهة ومقابلة الإساءة بالإساءة، وإنما كن كريما وترفع عن أساليبهم فما أنت بملوم، يعني ليست القضية قضية يعني نتائج، النتائج ليست إليك، وإنما الذي عليك أن تكون بذلت وسعك في البلاغ، وحينئذ فما أنت بملوم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. ولهذا قال هنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله فذكر يدل على أن تولى عنهم، ليس المقصود بها يعني أعرض عن دعوة، لأنه عاد فقال وذكر، إذن ذكر مرة بعد مرة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ينتفع بها القلوب المؤمنة التي تنتفع بالذكر. ثم قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا أيضا من أهم ما هو عنوان لهذه السورة، وفي إشارة إلى الهدف الذي لأجله خلق كل مخلوق، وينبغي أن يكون هذا الهدف مستحضرا في قلب كل مؤمن وغير مؤمن، لأنه إذا استحضره غير المؤمن سيؤمن مباشرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا الهدف الذي لأجله قامت الخلائق، وأقام الله عز وجل الدنيا والآخرة والسماء والأرض والجنة والنار والحساب إلا ليعبدون، وأكد هذا المعنى. والمقصود ليعبدون يعني يقوموا بعبادته ويقروا بعبادته ويوحدوا ربهم سبحانه وتعالى على النحو الذي أمر. وتأكيدا لهذا المعنى قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي هذا إشارة إلى أن مفهوم العبادة المطلوب ليس قاصرا على مجرد الشعائر، وإنما العبادة بمعنى الواسع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعض الناس يتصور أنه مخلوق للعبادة يعني للصلاة والصوم، لهذا المعنى الضيق، المعنى أوسع من هذا العبادة، وإلا لما كلف الله عز وجل الإنسان أن يكون مستخلفا في الأرض، ولما حمله هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال بين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها هذا الإنسان. وإذن هذا المعنى الواسع للعبادة إلا ليعبدون، يعني ليقوموا بمقتضى العبودية من حيث المعنى الواسع الذي يشمل كل ما يتصور مما يؤديه الإنسان من حركات وسكنات ومقاصد وأقوال وأفعال وسعي على طلب الرزق ومجاهدة للكافرين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومناصحة في الدين وطلب للعلم واجتهاد في العمل ودعوة إلى الله عز وجل، كل هذا داخل في معنى العبادة. وإذن المقصود العبادة بالمعنى الواسع، بحيث يستشعر الإنسان دائما أنه في عبادة، وإن كان نائما فهو يتقوى بهذا النوع على العباد، وإن كان مازحا فهو يجم نفسه لمواصلة الجد مرة أخرى، وإن كان يعني يأتي شهوته، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة، حتى اللقمة تقذفها في فيه امرأتك صدقة. إذن العبادة استوعبت كل ما يتصور، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فاستحضار هذه المسألة، مسألة أننا خلقنا لعبادة الله بالمعنى الواسع، يجعل أحدا لا يقصر لا في أبواب الاعتقادات ولا في أبواب العبادات من صلاة وصوم وغيرها، ولا في أبواب المعاملات، هذا كله من مفهوم العبادة، ولا في أبواب الأخلاقيات، ولا حتى في التعامل مع الكافرين وغيرهم، هذا كله منهج العبادة في الإسلام يشمله، بحيث ينبغي أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك، وأن تكون متأسيا بالنموذج الذي وضعه لنا ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإذا مفهوم العبادة يعني يأبى من الإنسان هذه التنبلة وهذا التقصير وهذه الدروشة التي قد يلجأ إليها بعض الناس كنوع من محاولة الجواب أو تبرير العجز الذي يتصف به بعض المؤمنين مما اشتكى منه عمر رضي الله عنه: عجبته من عجز المؤمن وجلد الفاجر. كلما وجد من نفسه عجزا يقول لك: والله احنا مش مخلوقين للشغل، ومش مخلوقين يعني ان احنا نتزوج ولا نشتغل ولا ان احنا، كل ما يفشل في حاجه يقول: احنا مش مخلوقين، احنا مخلوقين للصلاه فقط. لا، مفهوم العباده يجعل الزواج عباده والعمل عباده، لكن ليس بالمعنى غير المنضبط. العمل عباده تسيب كل حاجه وتعمل، هذا المقصود، لكن العمل عباده حين يكون بقصد التعبد وبقصد نصرة دين الله عز وجل وبقصد إبراز النموذج المسلم الذي يفهم الحياة ويعلم أنه مستخلف في عمارة هذه الأرض، وأنه أمين على هذه الدنيا، وأنه مكلف ومسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة. ومن ثم يعود المسلمون إلى ما كانوا عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، سادة في الدنيا وسادة في الآخرة، يعني أمراء للدنيا، أصحاب فتوحات وأصحاب جهاد وأصحاب انتصارات، وهم أسبق الناس في كل شأن من الشؤون. هذا المعنى الواسع الذي لما ضاع رجع المسلمون إلى زيد الأمم، ولم يفلحوا في الحقيقة لا في دنيا ولا في دين، ولا في صلاة ولا في تجارة ولا في أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إشارة إلى كمال غناه سبحانه وتعالى، ومن ثم يعني وجوب أن يرجع الناس إليه في طلب الرزق وفي طلب مصالح الدنيا والآخرة. ثم يأتي الإنذار الأخير في السورة: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فإن للذين ظلموا ذنوبا، أصل الذنوب الدلو العظيمة والتي تمتلئ ماء، واستعيرت هنا الإشارة إلى القسمة، كان السقاء إذا استقوا الماء يأخذ كل واحد منهم ذنوبا، هذا ذنوب لفلان، ثم الذي بعده يأخذ ذنوبا من الماء عند السق. فكأن الله عز وجل قال: إن الظالمين جميعا لهم نصيبهم من العقوبة، فإن للذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، يعني كما رأيتم في شأن قوم نوح وفي شأن قوم موسى وفي شأن قوم هود وصالح وغيرهم، والخطاب للكفار من أهل مكة، فإن لكم مثل ذلك، دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وفي هذا إشارة إلى أن كل مكذب لا يبادر بالتوبة فلابد من وقوع العقوبة ومن إدراك العقوبة إياه ولو تأخر ما تأخر من الزمان. قال الله تعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ما بقي إلا أن يتوعدهم بيوم القيامة الذي هو يوم الحسرة والندامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال بعض أهل العلم بل المقصود إذا قلنا يومهم الذي يعدون يوم القيامة كما قال المصنف هنا فهذا أليق بصدر السورة حيث بدأت السورة بالحديث عن تكذيب المكذبين، ولهذا قالت إنه لحق، ولهذا قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فقال بعض أهل التفسير بل المقصود يوم بدر، وهذا أيضا سائغ وهو أوفق لما قبله يعني الآيات السابقة التي فيها وصف بشيء من العذاب الدنيوي. والحقيقة أن كلا الأمرين وقع، فذاق الذين كفروا يوم بدر مذاقوا في الدنيا وينتظرهم ما ينتظرون في الآخرة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الحمد لله رب العالمين. وهذا آخر تفسير الزاريات. يقول أثناء الذهاب للمسجد أمر على أناس يجلسون على مقهى ولا يصلون، وقد نصحتهم كثيرا ولم يستجيب، والسؤال هل ألقي عليهم السلام أم لا؟ لعلك أخطأت في نصيحتهم، والمقصود ليس الكلام ولا المقصود القلب، ولا ينصح من لم يكن له قلب أن يتكلم في مثل هذه المواقف، لأن الجماعة جالسون على المقهى وقد غلبتهم الشهوة والانشغال بالدنيا، فلا يغلبهم إلا قلب ممتلئ إيمانا، بمجرد أن يقترب يحرق إيمانه شهوتهم. فإذا وجدت نفسك بهذه الحالة تقدم واقرب منهم وكلمهم، لكن أحيانا تكون أنت لست أقل غفلة منهم، إلا أنك معتاد لأنك ملتزم أن تذهب إلى المسجد. وأين تذهب إن لم تذهب للمسجد؟ لم تتعود أن تسمع الأذان ولا تذهب للمسجد، فاتفق مرورك على أمثال هؤلاء فقلت نتكلم. تتكلم هذه بدون قلب بدون روح بدون حضور لا تؤثر، ولهذا كان عليك ألا تتكلم. تقول نصحتهم كثيرا، لو اتفيت من هذه المرات الكثيرة بمرة واحدة كان قلبك حاضرا واستحضرت نية طيبة واستعنت بالله عز وجل، وربما قدمت بين يدي دعوتك صدقة أو نحو ذلك ودعاء ثم قربت منهم، فمن الصعب ألا يعني يأتوا معك وألا يستفيدوا. لكننا كثيرا ما نمارس الدعوة ممارسة بلا قلب بلا روح، ولهذا تحسب مرات كثيرة علينا بلا فائدة. فلو أنك قبل أن تذهب قلبك مش حاضر خلاص خليها مرة ثانية، تعمل إيه؟ ما ينفعش مرة ثانية، توقف توقف مكانك وحاول تستحضر القلب وتستحضر النية وتفكر، يعني ما تكونش القضية روتينية. وحينئذ هل ألقي عليهم السلام؟ ألقي عليهم السلام بقصد أن تعاود مرة أخرى، لأنك لو لم تلقي عليهم السلام لن يقبلوا منك مرة أخرى. اللهم إلا يعني أن تراهم على حال كأن يكونوا مفطرين مثلا في رمضان أو نحو ذلك، فعدم إلقاء السلام في مثل هذه الأحوال التي يكون فيها المجرم أو الفاسق يتعاطى يعني الذنب بنوع من الجهر ونحو ذلك هذا له مسلك أيضا لا بأس به، لكن تقدير هذا على حسب مقتضى الحال، فلا يقال كلما رأيت رجلا على المقهى لا تسلم عليه، لأنه قد يكون جالس يعني ينتظر أحدا، قد يكون جالس يعني ولا يفعل معصية معينة، قد يكون جالس وكاره الجلوس ومنتظر أن واحد يأتي ينصحه. كثير من الناس هكذا يفعل المعصية وبينه وبين أن يتركها أن واحد بس يكلمه. المعصية كابوس، اللي عنده بيجيله كابوس أنه أول ما حد يلمسه بيقوم، هو عايز يوم قبلها ومش عارف، بس واحد يلمسه كده خلاص سيقوم. ما هو الشريك وما هو شرك المحبة وكيفية معرفته؟ ما هو التشريك وما هو شرك المحبة وكيفية معرفته وأسباب فسخ عقد النكاح وضوابطه؟ يعني السؤالين بقى التشريك الشرك، شرك المحبة يعني الشرك في محبة الله عز وجل، أن يحب أحد أحدا أكثر من محبة الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، وينبغي أن تكون محبة الله عز وجل تملأ القلب وتحركه. فالذي يقدم محبة الله على الذي يقدم محبة كائن من كان من يعني صنم أو وثن أو ولي أو حي أو ميت على محبة الله عز وجل، لا شك أن هذا نوع من شرك المحبة. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، ماذا تفعل المرأة إذا كان الزوج لا يصلي ولا ينفق على البيت؟ فهل هي آثمة إذا امتنعت عنه؟ وماذا تفعل أو كيف تعامل؟ نعم، إذا كان لا يصلي مطلقا فهذا لا يصح أن تعيش المرأة مع رجل لا يصلي مطلقا لا يركعها كما يقولون. أما لو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فينبغي أن يعني تناصحه وأن تتلمس كل الوسائل التي تعينه على أن يرجع إلى دينه. لكن بعض النساء يعني ليس عندها نفس الحكمة في هذا، أو بعض النساء يكون القضية قضية نوع من الهوى في النفس، فهي لا تريد أن تقبل فراشه، وساعتها تفتكر أنه بيصليش، ولما يكون لها رغبة ما تفتكرش أنه بيصليش، بتنسى أنه بيصليش، فلما تيجي تسأل السؤال على حسب الدافع الذي يكون عندها. فعلى كل حال مقتضى الحكمة أن المرأة تصبر على زوجها وتعلم أنها تحته، فتتلطف معه في النصيحة ولا تستعلي عليه، هذا خلاف الفطرة، وتتوسل إليه بما هي أعلم به منا. المرأة تعرف مداخل ومخارج وزوجها وتعرف كيف تصل إليه، وتستعين على ذلك بأهلها إن اشتد الأمر، وإن كان الأمر بحيث يعني مع كثرة النصائح لا يصلي، فيجب أن يفرق بينهم، إن هذا الرجل الذي لا يصلي مطلقا لا يصلح أن يكون زوجا لامرأة مسلمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.